القاهرة تقدم وراء الحاجز. كل واحد فيهم بيبني حواليه حاجز، حاجز يحميه من صدمات الدنيا وامواج الحياة. وانا كان قدامي حاجز عالي وقوي لكن انكسر، ولما ابتديت اغرق افتكرت انه كان فيه ورا الحاجز طوق نجاة ودورت عليه لكن كان اختفى. وراء الحاجز خماسية من تأليف محمود صبحي، إخراج إبراهيم الكردي. الو مين؟ ايوه انا جلال. مش معقول بتقول ايه؟ مش معقول يا ماما. الحق يا ماما، انتهي يا ماما يا نوسه، تعالي اوام يا ماما. ايه جرى؟ ايه يا جلال؟ ايه اللي حصل؟ مش عارفه يا ماما، حد كلمه في التليفون وقال له حاجه. خير يا ابني؟ مالك؟ ماجده، ماجده اختي يا ماما. جرى لها ايه؟ جوزها على التليفون وبيقول ان وداها المستشفى وعاوز تروح لها فورا. يا خبر خير. قبل ما ابدا مستشفى الولاده، مستشفى الولاده، بيقول لي اني قربت ابقى خال. مش تقول كده من الصبح يا جلال. ايوه ايوه. الو شريف، ازيك يا ابني؟ ايه الخبر الحلو ده؟ ايوه حاضر حاضر، انا جاي حالا. اجي معاكي يا ماما، اجي معاكي والنبي. حاضر حاضر يا ابني، ونستدعت الحالة اني ابات حبات. مع السلامة. قالك ازاي حالها يا ماما؟ كويسة، لسه ما ولدتش. انا نازلة يا جلال ويمكن ابات، مش عارفة ظروفي ايه. ما تاخد بعضك انت وتروح عند خالك محمود تتغدى عنده وتبقى تجيني على المستشفى. لا لا لا لا لا يا ماما، لا لا، انا ما بحبش المستشفيات، وبعدين اروح ازورها. انا هوصلك وارجع عشان عاوز اذاكر ويمكن اتغدى في النادي. سلميلي على ماجده كتير قوي يا ماما. طيب يا ابني، ربنا يهديك ويفتح عليك. الو مدحت، انا جلال. اسمع، البيت فاضي. ايوه ايوه، ماما راحت مستشفى الولاده عشان اختي ماجده. ايوه جت من السما، يمكن تبات هناك الليله دي. اسمع، هات المفاتيح وتعالى اوام. ها ايوه، العربيه مفاتيحها معايا، واول ما ناخد الغوايش نطلع اسكندريه على طول. يا سلام، بقالي مده ما سافرتش في سكه الصحراء. يا ريتنا طلعنا من الطريق الزراعي. بالعكس كده احسن. ليه تكونش عاشق الرمل والصحراء والجبال اللي بترعى هناك دي؟ والله ما في حد عاشق غيرك يا سيد قيس. بكره لما الفلوس تجري في ايدك هتقدم للانسه زيزي الشهيره بليلى كم هديه انقح من شعر قيس ومن العقد اللولي بتاع رستم. يا ده انت متفائل قوي، دول ست غوايش لطلعوا على نزلوا يا راجل. مين قالك؟ دي غوايش تقيلة قوي، ذهب من بتاع زمان عيار 21 والدخن كده وفيه حلق. معرفش الست الوالدة كانت بتقدر تشيله في ودنها ازاي. مخلفات ايام العز. الحاجات دي ما يقلش تمنها عن 300-400 جنيه. يا دوبك مصاريف السفر لاوروبا معاك ومع الشلة. ممكن ب55 تشتري بيهم هدية لزيزي. على ليه بقى؟ نشتري لها لما سافر بره. تصبير تصبيره يا اخي، من هنا لحد ما تسافر وترجع. عشان تسد بيها بق رستم اللي ما بيبطلش غلبة. مش ممكن رستم يتجوز زيزي طول ما انا عايش. خف رجلك من على البنزين شوية. ها؟ طلع غلك وغيظك في حاجة تانية غير البنزين احسن. العربية طايرة بينا من على الارض. عاوزين نوصل اسكندرية ونبيع الاساور ونرجع مصر المغربية. لسه بدري. لكن ايه رأيك في افكاري؟ انت شيطان. ازاي وانا عاوز اجوزك الملاك اللي اسمه زيزي؟ فكرة بيع الاساور في اسكندرية في منتهى الذكاء. طب وفكرة الاساور نفسها اذكى. لان ماما مش هتعرف ان انا اللي سرقتهم. ولو عرفت مش هتعمل اي حاجة. حسن يا جلال. ايه ده؟ عربية ست السكة. فرم اللي تخبط فيها. دي واحدة ست. ايوه طالعة من ورا العربية. خير؟ في ايه؟ عربيتي اتعطلت. تقوموا تسدوا السكة بشكل ده؟ عدم المؤاخذة يا سعادة البيت. أرصتيل الفرامل الجديد وقفش واحنا ماشيين. قامت العربية حذفت مني وسط الطريق وراحت واقفة. العجل قافش يا فندم ومزرجل. أي خدمة؟ إذا كان ممكن يعني توصلني لحد ريست هاوس. وهناك هستنى الأتوبيس اللي رايح اسكندرية. لحسن المدبولي بيقول إن العربية عطلانة ومش ممكن نقدر نسافر بيها. مش كده يا مدبولي؟ ايوه عرفة تاني. ولازم انزل مصر في اي عربية نزل عشان اجيب معايا الميكانيكي. ممكن؟ بكل سرور. اتفضلي. ماشي. لوني شنطة يا مدبولي. حاضر يا تاني. اديها واحدة لما اطلعها. ياه انا ما شفتش واحدة بالجمال ده فعلا. بنت جميلة جدا. اسمع جدا اسؤالها وانت تقعد ورا وخليها تقعد جنبي. ها النبي ايه؟ انا محبش حد يسوق عربيتي. انزاح يا مدحت بيه وترزي لوحدك في الكنبة الورانية. يلا طب ما تخليها تقعد بيني وبينك. الكنبة دي تساعد لا تخدش. انزل افتح لها الباب ونحط على الكنبة الورانية. يلا يلا. والله لنا قايل لزيزي. اتفضلي اتفضلي يا فندم. ميرسي. حط شنطة في العربية يا مديل. حاضر يا سام. يا ساتر ده شكله وحش بشكل. لازم اهلها جايبينه عشان يخوفوا بيه اللي بيعكسوها. اللي حيث تصلح العربية حصل حضرتك عند ست الوالدة مش كده؟ طيب يا مدبولي. مع السلامة يا سام. مش عارف اشكرك ازاي يا استاذ. انا اسمي جلال واللي قاعد في الكنبة الورانية صديقي مدحت. تشرفنا. وانا قلت اهلا وسهلا. رايحين اسكندريه فسحه؟ لا, لا لا لا لا والله يا مدموزيل ألفت. احنا رايحين شغل. عندنا ماموريه صغيره كده. حضرتك موظف؟ لا انا محاسب. عندي مكتب محاسبه ومدحت شريكي فيه. ياه ما يبانش عليك كده. امال يبان عليه ايه يا مدموزيل؟ اتكلمي خدي راحتك قولي رايك فيه. جلال مش هيزعل. مدحت غاوي هزه. والنبي تقولي رايك ولا تخافيش. ماله رايي؟ ابدا. الاستاذ جلال لايق عليه محاسب. بس حسب منه. لا ما تخافش عليا. بس بقول مش باين عليه. اكمل لسه صغير. يا ده انا متخرج بقالي 3 سنين. ده شيء عظيم خالص انك بعد 3 سنين تفتح مكتب محاسب. مش كده ولا ايه؟ اصله ورثه من والده الله يرحمه. قلتي. وهتقعدوا في اسكندريه كتير؟ لا ابدا. انا هقابل العميل بتاعي اول ما نوصل وفي الغالب هنرجع بعد الظهر. وحضرتك رايحه زياره ولا ساكنه في اسكندريه؟ انا ساكنه في مصر مع بابا لكن رايحه ازور ماما لانها عيانه. والدك في مصر ووالدتك في اسكندريه؟ اصلهم منفصلين سايبين بعض. تحبي تسمعي شويه مزيكا من الراديو؟ ميرسي. جلال انت نايم ولا ايه؟ ايه مفيش حد هنا؟ الله دي الاوضه فاضيه، لازم بقى بيتغدى في النادي. اسمعي يا نوسه. ايوه يا ماما. هاتي الشنطه من فوق الدولاب عبال ما اجيب انا الكوافير والليفه بتوع نونو من الشفونير. حاضر يا ماما. يلا يا حبيبتي. حاضر. وما تنسيش البطاريه الصغيره يا ماما، احسن قبل ما ادي قالت لي ان البطاريه اللي خليتها مع المستشفى مش كفايه. حاضر. اسمعي. ايوه يا ماما. اطلعي فوق كرسي ونزلي الشنطه من فوق الدولاب. حاضر يا ماما. يو اشوف التليفون بالمره اهي. الو مين؟ اهلا اهلا يا اخوي. ايوه ماجده في مستشفى الولاده. لا لسه يا اخوي مش عارف، الدكتور بيقول يمكن ربنا ينفعها بالسلامه، يا الصبحيه يا على وش الفجر. اه طبعا حبات عندها. ها اصل نسيت اخد معايا هدوم النونو، قمت رجعت انا ونوسه نجيبهم. عقبال عندك يا اخوي. اه طبعا نازله حالا. طب اشوفك في المستشفى. ماما ماما. نعم. تعالي شوفي تعالي. حاضر يا اخوي مع السلامة. ماما ماما شوفي شوفي. يا نوسه في ايه يا بنتي؟ انا جاي اطلع على الكرسي بعد ما حطيته جنب الدولاب، بصيت لقيت ده وقع على الارض. ايه ده؟ مش ده الخاتم الصغير اللي كنت بتلبسيه زمان؟ ايوه ده الخاتم بتاع الالماس. لكن ايه اللي رماه كده؟ ده انا شايلاه جوه علبه المساح في الدولاب. خدي شنطتي. احد. ايه يا ماما؟ ايه بتدوري على ايه؟ على ايه؟ على مفتاح الدولاب. مفتاح الدولاب. مالك يا ماما مالك في ايه؟ عجيبة. انا ما كنتش حاطه العلبه هنا. إيه ما تفتحيها، هي مقفوله يا ماما. لا انا بسيبها مفتوحه. ايه ده؟ ايه يا ماما؟ ايه خبر؟ ايه في ايه؟ في اساور نقطه، في حاجات مش موجوده. ايه خبر؟ حد سرق اساور من العلبه. ايه خبر؟ حد فتح الدولاب. مين يا ماما؟ مين بس اللي هيسرق الاساور بتوعك؟ مين؟ جلال اسمح لي اندهلك باسمك على طول. مش عارفه انا ليه خدت عليك مع اننا ما عرفناش بعض الا من ساعه ونص. انا سعيد، انا سعيد يا اسف انك بتقوليلي يا جلال. كنت عاوزه اقول لك ايه يا ترى؟ ايوه ممكن ارجع معاك مصر لو عربيتي ما اتصلحتش. يا سلام، ده انا اتمنى في منتهى السعاده، ده انا بتمنى من كل قلبي انها ما تتصلحش. انت عاوز صاحبك يقول ايه؟ مدحت. مدحت نايم بقاله نص ساعة يا دوب من بعد ما قمنا من الرسم. ميرسي يا جلال. طيب هقابلك العصر يا سين. انت هتكوني فين؟ انا هزور ماما وبعدين ابقى فاضي. خلاص هجيلك عند مامتك. لا لا بلاش، لان اصلي يمكن انزل اشتري شوية حاجات. اسمع انا هقابلك الساعة 3 العصرية في محل قصد الكورنيش يطل على البحر. فين؟ هنعدي عليه دلوقتي هوريهولك. يطل على سور كبيرة عاملينها حاجز بيصد موج. طول عمري بحب البحر، لكن المرة دي لما هقابلك هحبه أكتر، لأنك هتكوني معايا وإحنا بنتفرج على حاجز الموج. وأنا كمان هكون سعيدة. ما قلتليش يا أسد في حد في حياتك؟ لا. وانت؟ انا النهارده اتولدت من جديد. يعني هنبقى اصدقاء. واكثر من اصدقاء يا ولد. خد بالك يا جلال، خد بالك. ايه في ايه يا ولد؟ مالك؟ العسكري، العسكري يا جلال. خد بالك يا جلال، خد بالك. وغدا نلتقي وراء الحاجز. وراء الحاجز خماسية من تأليف محمود صبحي، إخراج إبراهيم الكردي.